في أشياء كثيرة يقول ذكرها كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. يقول المؤلف ذكرنا آية هذه الآيتين على مثال الذي ولا الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة كلها تبطل مذهب الجهمية وتردها وتبطلها أقبح الإبطال. نعم. ثم الكتاب أعني الرسالة وكتب بخطه في شوال سنة 1888 من نسخة الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر بمصر قوبل به والحمد لله وحده. نعم والحمد لله الذي بنعمته في الصالحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.